كما أفادت الأنباء، إن وزارة القوات المسلحة الشعبية للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أرسلت يوم 21 السبت الماضي إلى السلطة العسكرية لطرف الجنوبي بلاغا يطالب بعقد اللقاء العملي لافتتاح محادثات السلطات العسكرية بين الشمال والجنوب. اقترحها جيشنا بغية خلق جو السلام والأمن الوطيد بأسرع وقت في شبه الجزيرة الكورية، اعتصاما تاما بالإرادة السامية لحزبنا الداعي إلى حل كل المسائل الناشئة مثل الإجراءات الفعلية لمنع التوتر العسكري وخطر التصادم بين الشمال والجنوب عن طريق الحوار والتفاوض. إلا أن السلطة العسكرية للطرف الجنوبي لا تستجيب إيجابيا لاقتراحنا الجري، بل تدلل الواقع كما لو أن حتة التوتر في شبه الجزيرة الكورية تتصاعد بسبب الإجراءات الدفاعية الذاتية لجمهوريتنا مثل ترسيخ القوات المسلحة النووية. والآن كمن ذلك تنشر إلى الرأي العام إدعاء صحيف المتلخص في أن اقتراحنا يهدف إلى إضعاف التعاون الدولي في العقوبات على الشمال وبث التناقضات في الجنوب، وكذلك تطلق الكلام الاستفزازي الداعي إلى ضرورة تسبيق الخلو النووي بحيث تصب الماء الباردة على حماسة جميع أبناء الأمة المتطلعين إلى فتح طريق واسع لتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية بتصالح الأمة وتضافرها. لا تتغير إرادة جيشنا وشعبنا في حل العلاقات الشمالية الجنوبية الحالية المخربة عن طريق الحوار والتفاوض ولا عن طريق المجابهة والتصادم العسكريين. انطلاقا من هذه الإرادة أرسلت وزارة القوات المسلحة الشعبية من طرفنا يوم 24 الثلاثاء إلى السلطة العسكرية لطرف الجنوبي بلاغا بمضمون تالي: محادثات السلطات العسكرية بين الشمال والجنوب التي نطلبها لا تهدف إلى تحديد الأوليات أو الاطلاع على المسؤولية عن التواتر العسكري الناشئ في شبه الجزيرة الكورية. افتتاح محادثات السلطات العسكرية بين الشمال والجنوب يعكس رجاء وإرادة الأمة كلها الرغبة في مناقشة وحل المسائل الملحة والعاجلة مثل الاشتباك العسكري في خط الفصل العسكري والمنطقة الساخنة في البحر الغربي التي قد تنشأ فيها المجابهة الفجائية طوعا ولولا. إذا طرعت الشرارة بين طرفين ستتوسع حتما إلى الحرب وتتعرض أمتنا لأضرارها. لا يمكن لأي شيء أن يكون مقدمة أو حجة لرفض الحوار والتفاوض على وهما أفضل طرق لحل جميع المسائل، خاصة إن تجنب اللقاء إلى جانب إساءة استعمال المسؤولات المرتبطة مباشرة بمصير الأمة كلها ووجودها يؤدي إصرارا قسريا لا يمكن لأحد أن يفهمه. لا يتغير موقفنا من عقد اللقاء العملي لافتتاح محادثات السلطات العسكرية بين الشمال والجنوب في حدود أواخر مايو أو أوائل حزيران القادم. ينبغي لسلطات كوريا الجنوبية أن تلبي فورا مطلبنا الداعي إلى إزالة حالة التوتر العسكري الحادة الحالية بين الشمال والجنوب وضمان سلام البلاد وأمن الأمة.